انقلبت الدنيا ولم تقعد على موت شاب. أحمد الجبلي مات. من أحمد الجبلي؟ يعني هو شيخ عالم داعية، ده اتصدقوا له بصدقات في كل الدنيا. طب فهموني، إلى أي مدى يعني كان يمتد خيره؟ مين اللي يعرفه ده فتصدق له؟ اتصدقوا له، ده عمرات ملهاش أول من آخر اتعملت له. طب بس يا جماعة أخد نفسي، عايز أترحم عليه معاكم، أنا معرفوش، بس حد يقول لي فيه إيه؟ ده كان عامل مشروع للشباب إن كل واحد يعمل عمرة لصاحبه، ولما الشباب مات الراجل ده قبل ما ينزل قبره اتعملت له أكتر من 50 عمرة. الناس بتقول صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، وبيقولوا اتعمل له 20 عمرة، 30 عمرة، 40 عمرة، 50 عمرة قبل ما ينزل القبر، أهديت إليه أكتر من 50 عمرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الناس تبعت إيصالات، اتصدقنا له في صنع المعروف وفي صلة الرحم وفي بناء المساجد وفي الفقراء والإطعام. في إيه يا جماعة؟ بس فهموني إيه حكاية الراجل ده؟ أنت بتقول إيه؟ ده حفروا له بئر في الفرافرة في الواحات. طب ممكن أفهم إيه الحكاية؟ ده كان إنسان بيصنع المعروف، وكان شاب عادي من الشباب العادي، ما كانش ذو سمت المشايخ والقميص واللحية الطويلة وكده، ما كانش من قناة لمنبر لكلام ده، كان ده أخ من الإخوة، ولكن كان حريص على صنع المعروف، وكان حبيب الله يرحمه ويحسن إليه من الشباب العادي، لكن كان عليه بعض العلامات الهداية، إنه يقطع فرحه علشان يصلي بالناس إمام، إن هو حريص على إطعام الحيوانات، وزي ما زوجته بتقول ده كان إنسان عادي زي الناس العادية، كان إنسان عادي جدا، كان ممكن يعمل معاصي، كان ممكن ينام عن الفجر ليلة، كان ممكن يبقى زي الشباب العادي، بس كان في حنانه وعطفه ورفقه بالناس وبالحيوانات كمان مالوش زي، كان رفيق وودود والناس يحبوه، كان ممكن وهو بيأكل حيوان يكلمه ويناجيه وياخد ويدي معاه.